تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجدام والبرس ونحوها، شرحنا هذه المسألة. ويصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فله الفسخ. فله الفسخ أي للمتضرر من الزوجين، أي للمتضرر من الزوجين الفسخ. وثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة، وفعلا كونها يفسخ العقد هذا بالنسبة للمرأة المصلحة ظاهرة، يعني للمرأة المصلحة ظاهرة، لأن ليس بيدها طلاق. ما دام بأن ليس بيدها طلاق، فإذا ثبت لها الفسخ ثبت لها الفراق، ما تنتظر الزوج حتى يطلق. ما دام لها الفسخ إذا لا تنتظر الزوج حتى يطلق، إذا فيه مصلحة رابعة. إذا نقول وثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة، لأن ليس بيدها الطلاق. وفعلا فإذا ثبت لها اللي هو الفسخ حصل الفراق بلا طلاق، حصل الفراق بلا طلاق. وأما المصلحة للرجل، يعني وش مصلحة الفسخ للرجل وش مصلحة الفسخ للمرأة؟ ذكرنا مصلحة الفسخ للمرأة، الآن ما هي مصلحة الفسخ للرجل والطلاق بيده؟ ايش المصلحة؟ له ثلاث فوائد الفسخ الرجل، له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، ما يحصل طلاق، أنه لا ينقص به عدد الطلاق فلا يحسب عليه من الطلاق. إذن هذه فائدة كبيرة جدا يحسب. نعم، طبعا يحتفظ لو أن المرأة عادت إليه أو حصل بينهما يعني تآلف أو أنه رغبها أو ما شابه ذلك. أما لو تزوج امرأة أخرى طبعا لها طلاق مستقل، لها طلاق مستقل. نعم، الثانية، الفائدة الثانية أنه يرجع بالمهر على من غره، لكن لو طلق ما له أي طلق، لكن ما لم فسخ يرجع بالمهر على من غره أي على من خدعه. لا يمكن يعرف، يعني يتأكد، وجاءها بأوصاف سيئة العادة انها وانها حتى سال العاده، ومسكين جاب هذا على سيلان اللعاب، يعني يستخبر النساء الخواص، ما يمكن انها يصفها الا بنفس امراه، ولا لا؟ المراه لابد تكون عندها خبره في هذه المراه. نعم، ثالثا خصوصا اشياء قد تظهر، يعني ياتي أعراض بكذا بكذا، شحوب في تغير لون، من كلها أعراض ظاهرة. العيوب الجنسية هذه غير، إن في العيوب الجنسية يعني إذا كانت صح هذه ما تكون بين الزوجين، ما حد يدري عنها. نعم. ثالثا أن الناس لا ينظرون إليه أنه رجل مطلق، أن الناس لا ينظرون إليه أنه رجل مطلق فيحزنون عن تزويجه، ويحجمون عن تزويجه. وفعلا اذا راوا الناس انه يتزوج ويطلق احد زوجه احد يزوجه، هذا يلعب في اعراض الناس. اذا رايت الناس يكثر من الطلاق يعني حقيقه هذا ما يتزوج، هذا يلعب في اعراض، هذا يتمتع. هذا اذا هذه فيها فائده ان الناس لا ينظرون اليه انه رجل مطلق فيحجمون عن تزويجه. قوله وإن وجدته عنينا، هذا من الأشياء الخاصة. أيه. وإن وجدته عنينا، هذا النوع الثاني. النوع الأول العيوب مشتركة، هذا النوع الثاني وهو العيب الخاص، وهو العيب الخاص بالرجل. والعنين هو العاجز عن الجماع، من العنان، وهو ما تقاد به الناقة. فكما أن العنان يحبس الناقة فالعنة تحبس الرجل عن الجماع. فكما أن العنان يحبس الناقة فالعنة تحبس الرجل عن الجماع. وفيه تفويت لمصلحة المرأة، قوله يعني إذا وجدته عنينا أجل سنة. مراده يعطى الزوج، مهلة سنة. ليش؟ للدليل والتعليل. أما الدليل فلأن هذا يعني تأجيل سنة، فلأن هذا قضاء عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة رضي الله عنهم، قضوا بس لأنه يؤخر سنة. هذا قضاء عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة رضي الله عنهم. وعمر وعثمان من الخلفاء الراشدين، يعني كان يقضي بعمر وعثمان، من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. الحديث، طبعا الحديث رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي، صحيح مر معنا كثيرا. أما التعليل، هذا دليل أخذناه، لكن ما العلة في التعليل؟ وأما التعليل فمن أجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يعجز في فصل وينشط في فصل آخر. يمكن أيام البرد يعجز وأيام الحر ينشط، ولذلك مر عليه الفصول الأربعة. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة وهو لا يزال على، معنى ذلك هذا عيب خلقي، هذا عيب خلقي. نعم، لكن قد يكون عارض، إذا جات المرأة إذا أذنت، لكن إذا جات المرأة لا، احنا بس هي ما يعني صبرت عليه فترة من هي السنة دي فرصة العلاج يعني ربما يعني اذا امكن اذا امكن لكنها قد يكون هذا الشيء من بعد العلاج بس في اخر فواجر ما تنفع ما تنفع نعم. فإذا مضت وهو على حاله فلا الفتح. والله دين عظيم سبحان الله. فإذا يعني مضت السنة فإذا مضت وهو على حاله فلا الفتح. هذا الحكم إذا استمرت العنة وهي فسخ المرأة النكاح وإبطاله ولو لم يطلق. ما أعظم هذا الدين، لأن لو انتظر يطلق ما بيطلق، لكن ما دام العيب موجود أبدا تتركه يفسخ الحاكم. نعم، من أجل تعتد يدخل الحاكم، من أجل أن تعتد ويبرى رحمكم فتزوج. ما هو لازم ما دام العيب موجود. نعم، ما هو لازم، لأنه لو طالبنا بالطلاق قال أعطوني حقي أعطوني مدري إيش يتشرف، فهو قال لا العيب هذا ليش ما أخبرت هذا أنت؟ لماذا لم تخبر بهذا العيب؟ هذا عيب ظاهر، عيب موجود فيك، لماذا؟ نعم، وهذا دين عظيم ما يظلم أحد. هي لازم على أساس أنها تنضبط الأمور، على أساس أنه يعرف أن هذا صح، لأنها قد تدعي المرأة وهي سالمة. والآن بالإمكان أن تثبت العنة بالتجريب الطبي، إلا أنها لأن لو لم تثبت بالرجوع لولي الأمر كذا يعني كل امرأة بتتهم زوجها. نعم، فإذا مضت وهو على حاله فلا الفسخ. هذا الحكم إذا استمرت العنة وهو فسخ المرأة النكاح وإبطاله ولو لم يطلق، لأنها متضررة ولأن العنت يفوت مصلحة النكاح. نعم، النكاح يعني من مصالحه الاستجابة للغريزة كيف؟ لكن لا أقول هذا بالنسبة لهذه المسألة ولا في فوائد كثيرة النكاح، لكن هذه يعني مصلحة من المصالح. قوله وإن عتقت، يعني الزوجة، فإن عتقت وزوجها رقيق. هل ممكن أن تعتق زوجها حر؟ ممكن كيف؟ خذناه في التفسير نسيت ولا التفسير؟ خذناه. نعم ممكن، وقلنا أن يتزوج بالرقيقة إذا لم يجد مهر الحرة وكان يخشى عنف. طيب، إذا وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. شوف لماذا أخذ عتق. وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. هذا قول مؤلف. وإن عتقت وزوجها رقيق، أنت أحكامك خلها تقول. وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. هذا النوع أو هذا من النوع الثاني اللي لا نزلنا فيه، هذا من النوع الثاني وهو العيب في الرجل. ومراده أن الزوجة إذا عتقت من الرق وزوجها لا يزال رقيقا فإنها تخير بين أن تبقى معه وبين أن تعتق. لا إله إلا الله. يعني في هذه الحالة متزوجها وعقد والآن عتقت، ولما عتقت نخيرها. طبعا إذا خيرتها ما تريده صح؟ ما تريده الغالب ما تريده. من يعطيني يعني فائدة من هذا على أن النسب معتبر، المساواة في النسب معتبرة، فإلا لماذا تخير؟ ما يساويها في النسب. إذا نقول هنا نقول فإنها تخير بين أن تبقى معه وبين أن تعتق، لأنه لا يساويها في الحرية، لأنه لا يساويها في الحرية. إيه خلاص إيه نعم، لأنه لا يساويها في الحرية. بعكس بعكس ما لو عتقت وزوجها حر، تخير ولا ما تخير؟ ما تخير لأنه يساويها. إيه ما لو عتقت وزوجها حر فإنها لا تخير لأنها تساوت معه، لأنها تساوت معه. قوله لحديث عائشة، تذكر حديث عائشة الطويل في قصة عتق مريرة، هو حديث متفق عليه. قوله لحديث عائشة إلى آخره، هذا الدليل، هذا الدليل على المسألة السابقة وهو عتق بريرة، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها وبين الفراق، فاختارت الفراق. والحديث متفق عليه. وحزن عليها زوجها حزنا شديدا حتى كاد أن يموت، حتى كاد أن يموت. لكن يعني ما دام بأنها يعني لم ترغبه، حكم شرعي، حكم شرعي. قوله وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، مراده أن الفسخ بين الزوجين بسبب عيب أحدهما أو بهما، يعني عيب في واحد منهما أو بهما جميعا، إذا وقع يعني الفسخ إذا وقع قبل أن يدخل الزوج بزوجته، قبل أن يدخل الزوج بزوجته وبعد العقد، يعني بعد العقد وقبل وقبل الدخول، نعم، وبعد العقد، فليس للزوجة مهرا، فليس للزوجة مهرا. لأن الزوج يسترده إذا العيب فيها، أما إذا العيب فيه لا نص، إذا العيب فيه. هذه قضايا في الطلاق تأتينا إن شاء الله، هذه تأتينا في الطلاق إن شاء الله. لأن الزوج لم يستمتع بها، لأن الزوج لم يستمتع بها، والمهر مقابل الاستمتاع، والمهر مقابل الاستمتاع. ولأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، فإنها لفسخت. وإن كان منه أي من الزوج فلأنها دلست يعني أخفت دلست عليه عيبها دلست عليه عيبها. وإن كان بعد الدخول هذا قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فإن لها كامل المهر. ترى هذه المسألة مرت معنا. فإن لها كامل المهر كأن يكون الزوج لم يعلم بالبرص أو الجدام إلا بعد الدخول فلها المهر. طيب ليش استقر؟ ما سبب استقراره لها بعد الدخول؟ لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول له الاستمتاع واستقر بالدخول فلا يسقط لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. قوله ويرجع الزوج على من غره طبعا من غره اللي عنده علم اللي ما عنده علم ما يرجع له لأن هذا ما يسمى غر اللي ما عنده علم ما غره لكن اللي يسمى غره اللي عنده علم هذا غر لكن اللي ما عنده علم ما غره اللي ما عنده علم نعم. ويرجع الزوج على من غره أي يطالب الزوج من غره بهذه الزوجة المعيبة ولم يظهر عيوبها. ليه؟ لأنه خدعه فكان الغرم عليه والغار هو من علم العيب وكتمه من زوجة وولي ووكيل. كتاب الصدق والله مسائل مهمة يحتاجها الإنسان في حياته. ولذلك حقيقة التذبذب ما هو جيد. إن ترى في شباب كثير كانوا معنا في هذا الدرس هربوا وراحوا لدرس ثاني ويأخذون فيه أيام ويخلونه. تجد بأن العلماء في هذا الزمن قلة وليسوا بكثرة. ليش؟ من هذا الشغل يعني يجعلون العلم تفكه بس يروح ياخذ له سبحان الله النفس قصير جدا. وين هم من احد الطلاب حاتم الاصم اذا جلست مع حاتم الاصم تمام سنوات ولم اخرج منه الا بثمان مسائل بس ثمان مسائل ما تجد العلماء في هذا الزمن كثير. حتى طلاب العلم تجد العلم عندهم طحل من ايش؟ التذبذب. هذا مصيبة. احذروا من التذبذب. ترى التذبذب هذا ترى آفة العلم. ياخذ من هذا الشيء هذه مشكلة. يعني تجد هؤلاء ما عندهم تربية في أخذ العلوم. ما عندهم. يعني ياخذ من هنا شيء حتى يستعذب. ما يكون عنده صبر. صبر مهم جدا سبحان الله. يعني تجد السلف رحمهم الله يصبرون على على على مجالس العلم صبر شديد. والله ما كان عندهم بزل. فالفراش يطاق ماذا جل من احسن ما عزل، ولا كان عندهم نور، ولا كانت الاقلام هيئه من هذا، يعني اقلام جاهزه، ولا الاوراق ما هي جاهزه، ولا وسائل موجوده، يعني صراحه. لكن بارك الله في علمهم، علم مبارك الى يومنا الثبات. الثبات والله الثبات مهم جدا على على على على مجالس العلم، لان ترى يعني الدبدبه هذه مصيبه من اعظم المصائب، احذر منها. نعم. المهم كتاب الصداقة، كتاب الصداقة تعريفه بعدين ما شاء الله قطعنا مرحلية كبيرة في هذا. شوف معنا وناس كانوا معنا إلى كتاب الصداقة وراحوا. طيب هل تجد هذا؟ سبحان الله. طيب أنت خليك تنتهي من الكتاب هذا، هل ترى ما يبقى مع الشيخ ذات في كتاب آخر؟ ما يبقى. وأصلا هذا الكتاب من أخطر الكتب، نشينا فيه كثير، ومع ذلك ما كان عنده صبر. صبر إذا تجدهم في أول الدروس إيش؟ كبر غفاء، بعدين الزبد، إيه يقول له. هذه مشكلة حقيقة أنها يعاني منها طلاب العلم كثيرا يعانون منها. يعني هذه اللي أذهبت العلم، رونق العلم وبهاء العلم وجمال العلم وقوة العلم واستيعاب العلم إلى غير ذلك. تعريفه الله يثبتنا وإياكم، الله يثبتنا وإياكم. ويدعو الشيخ طب الثبات من غير أي لحظة. تعريفه الصداقة لغة، وحتى المشايخ ترى كذلك بعض المشايخ يجي مع طلابه ويخليهم، هذا غلط والله، هذا غلط ما يصلح. يعني كذلك يجلس مع طلابه فترة وقت يخليهم، حتى هم الطلاب يصير عندهم في صراحة لابد حتى هو يعلمهم الثلاث حتى يثبتون. نعم. يعني بارحة في المناسبة خرجت من بيتي على أني أصل إلى جامع الراجحي، وأني يعني أستأذن الإخوة اللي معي أروح لمحاضرة الشيخ عبد الرحمن السنيط. فلما جيت لإذا بالعدد اللي معي كل ليلة كل أحد نفس العدد اللي معي في كل أحد، فعدلت عن عدلت جلست معهم إلى العشاء. يعني حلو الله، أنا رحت وأنا هكذا في بابي، يعني كنت أتوقع، لكنهم ما شاء الله يعني وجدتهم نفس العدد اللي معي في كل يوم، فسألت الله أن يثبتهم ويجزيهم خيرا ويجزيكم كذلك. لكني أنا أدعوكم لهذا الثبات حقيقة. والطالب يأتي يتلقى ولا لا؟ إلى الشيخ المسكين اللي من الساعة 9 هو يحذر ويدون ويتلقى، ما هو يعني أحوج إلى الثبات من الطالب؟ بل هو أحوج. ليش؟ لماذا الطالب ما يثبت؟ مشكلة حقيقة. نعم. أنا أود منها أنه يوصى هؤلاء الطلاب اللي لا يزال عندهم صغر في عقولهم وبرددة كبيرة جدا، أن يوصوني قال لهم اثبتوا لن تأخذ من هذا شيء. مشكلة ما يحصل عنده شيء من العلم. طيب الصداق لغة مأخوذ من الصدق، الصداق لغة مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. سبحان الله، شفت الصداق كيف شو مأخوذ منه؟ مأخوذ من الصدق. ليه؟ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج. شوف إذا يرغب فيها يبدأ صداق، إلا لا إلا ما يرغب فيها ما يفاز. وشرعا هي ما تعطاه المرأة عوضا عن عقد النكاح عليها، هي ما تعطاه المرأة عوضا عن عقد النكاح عليها. أظن تعريفي ناجح. شو همك؟ ليش ما قلت أنا هو ما تعطاه المرأة وليها؟ ها؟ صحيح؟ إنها والله مسكينها تشوفها يعدها وإنها محرومة، يعد الهلوس عد، إنها محرومة ما تشوف إلا الهلوس يتعدها. صحيح؟ يعني ياخذ هذه ترى وهو المهر لها مسكين. ليش؟ يعني لو انه اخذ حتى بنت الضبائده اذا ما ادنت له، لكن لا يعني اقصد يعني تهيئتها من ولائم كذا ما يخالف لو اخذها، لكن من ياخذها كلها عزيزه. طيب اذا شفت التعريف ما تعطى من المراه، معنى ذلك ان المهر لها. اسماؤه يعني اسماء الصداق، اسماؤه له اسماء كثيره منها المهر والنحله، لا تكتبها النحله بعدين تروح تجوز النحله والاجر اجورهن والدفع اذا دفعت لها والصواب فده، يقول فده المهر ولا لا؟ اي نعم. ونحو ذلك لا اسماء معدده. مشروعيته بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة يعني ايش؟ عطية نحلته ايش؟ عطيته. قال نحلت ابني في حديث بشير بن سعد، نحلت ابني النعمان بمعنى عطيته. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. وأما الإجماع فأجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه، حكمه وهو واجب، والراجح أنه شرط لصحة العقد. معنى ذلك إذا ما في صدق ما يصح العقد، نعم. والراجح أنه شرط لصحة العقد، وشرط إسقاطه يعني لو شرط الزوجة ما يسقطه، نعم. وشرط إسقاطه يمنع صحة النكاح للأسباب الآتية، السبب الأول لأن في شرط إبطاله، يعني لو أنها أراد يبطله، لأن في شرط إبطاله معصية لله تعالى في قوله وآتوا فعله أمر، معصية لله تعالى في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. اثنين، يعني السبب الثاني أن شرط إسقاطه يمنع صحة النساء. السبب الثاني لأن الله تعالى قيد الحل بقوله، يعني حل المرأة قيد الحل بقوله أن تبتلوا إيش؟ بأموالكم محسنين غير إيش؟ نفحين. فقيد الحل بالمال، فدل على أنه شرط لابد منه أو واجب بمعنى إذا افتقدت النفقة عامة، لكن هذه خاصة بالثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير، الذي لم يجد خاتما من حديد. فقير ما عنده حتى خاتم من حديد، حتى ألزمه أن يعلمها إيش؟ من القرآن حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن. وفعلا والله هذا دليل ظاهر قوي. ما عذره حتى خاف من حبيب قال علمها، ما عذره على أن يؤدي صداقا ولو منفعة أو تعليم. رابعا، لأن شرط إسقاطه إسقاط المهر، لأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيها بالهبة، لأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيها بالهبة شبيها بالهبة. فالتزوج بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. موجود إذا ما فيها مهر يعني كأنها وهبت نفسها، لأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيها بالهبة. والتزوج بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة مشروعيته، إيش الحكمة من مشروعية الصداق؟ حكمة مشروعيته، في مشروعية الصداق رفع لمكانة المرأة. الله أكبر. نعم، رفع لمكانة المرأة. هذا الإسلام أعطاها حقها، والله ما أعطيت حقوقها إلا في الإسلام. والآن يزيلون من الإسلام، فعل باو من الإسلام، ترى أم الإسلام لا إله إلا الله. طيب اقرأوا اقرأوا ماذا، كيف كانت المرأة في القديم، إيش كانت المرأة في عند اليونان؟ سلعة باعوا في السراء. إيش كانت المرأة عند الرومان؟ يقولون شك هل فيها روح ولا ما فيها روح، يربطونها بذيول الخير يعني تركضنا لتقطعها، يسكبون عليها الجيش يقطعها. إيش كانت المرأة عند الهنود؟ إذا مات زوجها أحرقوها مع زوجها في حي. إيش كانت المرأة عند اليهود؟ إذا حاضت أخرجوها في خيمة بعيدة وجعلوا كل إناء تمسك به نجس، وكل مكان تجلس عليه نجس، فيجعلونها مستوحشة مع آلام الحيض. لكن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان معتكف وعاشها حائضا في البيت يظهر لها يتغسل. لا إله إلا الله. قاتل الله اليهود والأمم على شافلتهم وليرسل وراهم. والنصارى يبيعون المرأة، آخر من باع زوجته في عام 1800 مدري كم باعها كأنها سلعة، بيع يبيعونها. نعم، والعرب في الجاهلية يأيدونها يدفنونها، إذا جاءت قال احفري لها قبر، احفري لها حفرة ما قبر، احفري لها ودفنها وهي حية وهي حية. وما كانوا يرثونها لا، لكن لما جاء الله بالإسلام كرمها أم وجعل لها ثلاثة حقوق، وكرمها زوجة وعاشرهن بالمعروف، وكرمها بنت من كفل ثلاث بنات كن حجابا له من النار، وفي رواية وأدخلنها الجنة. ما قال هذا من كفل ثلاث أولاد ثلاثة أبناء وثنتين؟ قالوا ثنتين. الإسلام كرم المرأة. الآن يدندنون يقولون ليش تحجبونها؟ على أساس تبقى مسونة. مسونة نريد أن تكون مسونة، مسونة يعني مغطاة مسونة، ما كل يد تمسها، كيف الأشياء اللي كل يد تمسها؟ ما عاد يريدها. حتى أنت لو جيت الأرز اللي أكل منه أتاكل منه؟ ما أتاكل. لا يعطيك حلاوة مفكوكة حلاوة مغطاة، إيش تاخذ؟ لا مغطاة حلاوة. يريد المرأة، أسأل الله أن يهديهم إن في علم الهداية، وإن في علم أن الله يخرج أرواح من أجزابهم مرتاح منهم. هؤلاء اللي دائما دائما يرد المرأة ما كان في الدنيا لدى المرأة يريدون يخرجونها، أخرج الله أرواحهم من حجابها. أمر عجيب عجيب. ولذلك محاضرة الغد ستكون عن التبرج من جامع الملك عبد العزيز. نعم، مشيئة الله عز وجل يعني تبين حوالي 15 سورة من سورة التبرج. ترى الناس يحزين التبرج ما ليش فشوش، ألا ترى في 15 سورة، وإذا سمعتها بتعرف أنها كلها تبرج، كلها تبرج 15 سورة. ثم أبين بمشيئة الله عز وجل 10 أسباب من أسباب التبرج، ثم أبين حوالي 20 أو قريبا من ذلك ضرر من أضرار التبرج، ثم أبين دعاة التبرج أربعة. وشوف من هم في مجانس الأربعة دولة دعاة التبرج، من هم هؤلاء؟ مهم جدا يا أحبتي. يعلم النساء يعلمنا أن هذا أن يراد بهن شرا. نعم، وين هذا الملك عبد العزيز؟ الملك عبد العزيز لا مشكلة من عندهم للنساء. من يعرف اللي يعرف المؤذن النساء؟ أحد يعرفه اللي رجموه عنده المؤذن عنده تتسلبه وتقول له إذا مهم جدا. إي والله مهم جدا لأنها مهمة للنساء. وقرنا في بيوتكم الله هم سمعوا ولا هم سددوا الأسماء ما هذه طيب المهم نعم سبحان الله مشكلة لا إن شاء الله الله يزيدك خلاص تعهد أن يكلم موسى يضبط موسى لا إن شاء الله لأنها مهمة جدا لأنه صعب يقول رفع لمكانة المرأة وإعطاء لها حقها في التملك وإعطاء لها حقها في التملك في التملك ولا في التملك خاطرها وإشعارا بقدرها بقدرها وعوض عن الاستمتاع بها كل هذه من حكم مشروعية الصدق لأن كما ذكرنا من حكمة رافع لمكان في المرأة إعطاء حقها في التملك كرامة لها جبر لخاطرها إشعار بقدرها عوض عن الاستمتاع بها قوله ينبغي تخفيفه بين المؤلف أن الأفضل تخفيفه وعدم المغالاة فيه بس جت هذا الحديث ضعيف كان بأحد منكم الذي يبحث عنه لأن هذا الحديث بحثت عنه وقلت ما أسعف مني أزيد أبحث لأن لو جلست أبحث فيه خليناكم بدون فلذلك فجت ضعيف حسب ما وصل إليه أنه ضعيف لكن يعني لو يزيد الحديث شوي طيب جزاك الله خير وعدم قلنا أن الأفضل تخفيفه وعدم المغالاة فيه لما في ذلك يعني إيش في تخفيف المهر لما في ذلك من تخفيف مؤونة النكاح مؤونة النكاح وتيسيره وتيسيره وفي تخفيفه يعني في تخفيف المهر قضاء على عزوف الشباب عن الزواج قضاء على عزوف الشباب عن الزواج وقضاء على عنوسة النساء لأن الشاب متخرج ما عنده مسكين متخرج ما حصل له والحصل له الزين إيش هذين سووا مسكين ما تمشي أجار بيت الزين كيف بعد الطلبات الأخرى يعني حقيقة فهو متخوف والزوجة عانسة إذا قالوا قالوا والله أبوها أخذ في أختها 100,000 قالوا يقعد الله معنا جاي ما نزل والله كل ما قال واحد يعني المشكلة هذه وقضاء على عنوسة النساء وخير الصدى أيسره وخير الصدى أيسره وكثرة الصدى قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته والله يمكن مسكين يعني اشترى له 4 سيارات واشترى له كذا ومسكين وجلس جلس حياته كلها نجيب ليش نجيب في ذا المرأة حتى يمكن يكرهها من كثرة الدين يكره أبوها. لكن لو أنه خفف يكون فيها حقيقة. وكما يزوج الواحد يتزوج كما يزوج يتزوج. فإذا خفف خففها إيش؟ خففها له خففها له. وقد حث صلى الله عليه وسلم شوف الآن وأتيك الآن كم يعني تزوجها النبي وكم زوج. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تخريجه ففي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها يعني كم المهر؟ قال على 4 أواق على 4 أواق. طبعا الوقية هذا يعني عملة معروفة بحدد هذا الآن بالريال. 4 الأواق هذه كم هي بالريال؟ 4 أواق على 4 أواق ولا ما أدري من ذا بل السنة لكن يمشي على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فذة لأنه جاء في الحديث نعم. فقال له النبي وصح أن الله أن أواق أنها جاء بالفضة صح حتى في الزكاة نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة. لا إله إلا الله كيف لو سمع بقى 100,000. لا إله إلا الله كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. لا إله إلا الله ما عندنا ما نعطيك غضب يعني ما عندنا ما نساعدك به. قال ما عندنا ما نعطيك ولكن حسى أن نبعثك في بعث يعني نرسلك في جيش استغنم حتى أن نبعثك في بعث تصيب منه وبيأتي معنا أن الأواق إنها 44 ريال وأربعة أخماس الريال السعودي. لا كلها الأربع كلها 44 ريال وأربعة أخماس الريال كل الأربع الأربع بأربع واربع 45 يعني لا ده الصنف 44 ريال وأربعة أخماس الريال هذه 4 أواق ومع ذلك غضب عليه كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يأتيك الآن كم زوج وكم تزوج عليه الصلاة والسلام. هو تزوج بأكثر لأنها نعم لكن ذاك الرجل فقير أصلا ما عنده شيء. وفي حديث أبي سلمة من الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش جاء يريد منها مساعدة. قال ما عندي ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك فتصيب. وفي حديث أبي سلمة وفي حديث اللي روى هذا الحديث مسلم أي عند مسلم في بعث تصيب منه يعني تجد منه أو تكسب منه. وفي حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان لا هذا الغير هذا كل نساء النبي كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله بل أظن كل نساء بالمبلغ اللي بنعطيه الآن. قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ثنتي عشرة أوقية ونصف. قالت أتدري من نصف ونصف؟ أهل نصف ونصف حتى شدة. نعم. قالت أتدري من نصف؟ قال لا. قالت نصف أوقية. نصف أوقية فتلك يعني الصداق صداق أزواجه فتلك 500 درهم. فتلك 500 درهم رواه مسلم. وهي تعادل اليوم يعني 500 درهم يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكم اليوم زوجاته كلهم؟ وهي تعادل اليوم 140 ريالا سعوديا. وهي تعادل اليوم 140 ريالا سعوديا. ومهر بناته سعودي لا لا يمكن بالله ما ادري يمكن ربما ان العمل هذا اللي لما قدروه بالريال السعودي بس قال ريال سعودي لا ما قال لا ما دام قال ريال سعودي هو اللي رجعها اي الريال السعودي هو اللي رجعها لو انها فضه كان قال ورق فضه كان قال ريال فضه الريال العربي لكن قال ريال سعودي معناته انه هو الريال موجود الان. نعم. وهي تعادل اليوم 140 ريالا سعوديا. ومهر بناته يعادل 110 ريالا سعوديا. 110 ريالا سعوديا. ولم يجعل الشرع حدا لأكثره. قصة المرأة مع عمر صحيحة؟ لا. ما الفائدة؟ لا يمكن امرأة تستدرك على عمر وعمر اللي أعطاه الله فهم عزيز وتقول يا ابن الخطاب إن الله قال كذا. ما هو صحيح القصة المروية عن تحديد عمر للمهور ما هو صحيح. نعم. ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله ولا لأقله وإنما حث على تخفيفه وإنما حث على إيش؟ على تخفيفه على تخفيفه. ما شاء الله. ولذلك شوف هذه المذكرة متى بدأنا فيها؟ بدأنا فيها في 18/10/1428 قريب جدا. مع ذلك كان هنا شوفها مذكرة كاملة يعني الاستمرار مهم يا شباب. شوفها مذكرة كاملة كان هنا كلها مليانة. شوف نعم انه ضعيف. اي انا اللي اعرف انه ضعيف. مملكة البخاري ليس اسمها